سألني من كسات يا رب الكرم عادات الله كل نفحة من نفحات يا رب تحيي الإنس والجن يا رب خالف أمري يابا واحفظ سري مع شغري الله إياك تأمن مكري ما ثم أمكر مني يابا قلت حاشا وكلا عن أمرك ما بتخلى وإن سبقت مني ذلة أرجو بعفوك عاملني يا يابا وجبلني من ما أوطين وخمرني كالعاجل ولما أنت علي الحين بهذه الصورة أظهرني يا با جبلني من ما أطيل وخمرني كالعاجل ولما أنت علي الحين بهذه الصورة أظهرني يا با الله وتعالوا يا فني يا با شوفوا لي ما احسني الله وصرت بالهادي ممدوح صرت بالنبي ممدوح حبك سيدي فهمني يا با